إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع باب النكاح وما يمس الخطبة كالخاطب والناكح والعقود الصحيحة والعقود الفاسدة. أقول الآن باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه. روى مسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، وفي رواية أخرى قال لا شغار في الإسلام. وأيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. زاد ابن نمير يعني في نفس الرواية والشغار، وهذا مرفوع للنبي، والشغار أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي. طبعا كثير جدا في بعض الزيجات أنه يتزوج أخته والثاني يزوجه بنت خالته، أو يأتي يتقدم لابنات عمته والآخر يزوجه ابنة خالته، وسنبين ما فيه من عطب، وأن هذا أيضا يدخل في باب الشغار. وفي رواية أخرى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. والرواية الأولى والشغار، هذا كلام نافع، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق. أنا أقرأ كلام نافع وأقرأ كلام زيادة ابن نمير وأريد التفرقة. كلام نافع يقول والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق. أما الرواية الأخرى قال أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي. ما الفارق بينهما؟ أحسنتم، اضبطوا هذه المسألة، سيتفرع عليها أو يتخرج عليها مسائل، اضبطوا هذا. أقول الشغار، أصل الشغار الرفع، يقولون شغر الكلب أي رفع رجله ليبول. وقال بعض العلماء معناه ما يمس النكاح شغار، شغرت المرأة أي رفعت رجلها للجماع، وشغر الرجل رفع رجله للجماع، كأن الرجل يقول للرجل لا ترفع رجل ابنتي للجماع حتى أرفع رجل ابنتك للجماع. هذا معنى الشغار. وقال بعضهم بل أصله الخلو، تقول شغرت البلد يعني خلت من ساكنيها، وكأنه يقول في نكاح الشغار سمي شغارا لخلوه من الصداق، يعني ما فيه صداق مسمى. مجمل معنى هذه الأحاديث، الإسلام حريص كل الحرص على سلامة المرأة وكيان المرأة وكرامة المرأة، إذ أن الإسلام جعل لها إرادة حاسمة فاصلة في اختيار شريك حياتها وزوجها الذي تعيش معه أبدا وحتى ترافقه في الجنة، وجعل أيضا من تمام كرامتها أن جعل لها صداقا نحلة تملكه لا يملكه أحد غيرها، وهي التي تختاره. وأيضا الله جل وعلا شرع لنا أسبابا لديمومة هذه الحياة السعيدة، ولتصبح هذه الحياة الأسرية حياة سعيدة وزيجة مباركة، سد كل الأسباب التي تفسد وتهدم هذه الأسر أو هذه الحياة السعيدة، بأنه نهى عن الأنكحة الجاهلية، ومن هذه الأنكحة نكاح الشغار، أن يقول الرجل للرجل أزوجك أختي على أن تزوجني أختك، أو أزوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك. أما المسائل التي تتعلق بهذا الحديث، أولا الشغار، معنى الشغار عند العلماء على معنيين. المعنى الأول الذي عرفه نافع وقيل عرفه مالك، وفي الحالتين لا يضر، وحتى إن كان موقوفا على ابن عمر فهو خير وأكمل. فالشغار هو أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي ولا صداق بينهما. أين الصداق هنا؟ البضع، البضع يعني كأن صداق ابنتي بضع ابنتك، وصداق ابنتك بضع ابنتي، فالصداق هنا هو البضع الفرج، فيقول أزوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك ولا صداق بينهما. والتعريف الثاني عن هذا يختل فيه ركن من أركان النكاح وهو صداق، كما بينا في العقود أن الصداق ركن من أركان النكاح وقد فقد في هذا التعريف. التعريف الثاني أعم وأشمل وهو أقوى في الدلالة، وهو أن يقول الرجل أزوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك ولو جعل بينهما صداق. يعني يقول الرجل الأول أزوجك ابنتي على مهر 500 وأتزوج ابنتك على مهر 1000، فجعل بينهما صداق. وهذا من فقه معاوية، قال الشغار بإطلاق أن يزوج ابنته للرجل ويتزوج هو ابنته وحتى لو كان بينهما صداق، كما روى أحمد وأبو داود أن العباس بن عبد الله بن عباس تزوج ابنة عبد الرحمن بن الحكم وزوجه عبد الرحمن ابنته، فحدث تبادل، العباس تزوج ابنة عبد الرحمن وعبد الرحمن تزوج ابنة العباس، فبعث معاوية إلى مروان بن الحكم فقال فرق بينهما، وكان هذا جعل الصداق لبنتي والثاني جعل صداق، فبعث معاوية وقال فرق بينهما إن هذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن التعريف الثاني أعم وأشمل، المهم أن يكون هنا البنت وهنا البنت، الرجل الأول زوج ابنته والرجل الثاني زوج ابنته وكان بينهما صداق، قال أيضا هذا شغار. فهذا هو التعريف الثاني الأعم الأشمل. يكون التعريف الأول اختل فيه شرط الصداق، والتعريف الثاني اختل شرط الصداق وفيه شرط زائد، ليس في كتاب الله لم يختل شرط الصداق، أحسنتم، لكن فيه شرط زائد وهو أزوجك ابنتي على أن تزوج، يعني اشتراط أزوجك ابنتي بشرط أن تزوجني ابنتك، وهذا الشرط هل هو في كتاب الله؟ هل هو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن ينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. فيتعلق بهذا التعريف الأول والثاني مسألتان. المسألة الأولى إذا جاء الرجل فتجرأ، يعني زيد قال لعمر أزوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك ولا صداقة بينهما، فحدث وكتب هذا العقد وكتب الآخر العقد، ودخل الرجل الأول بالبنت ودخل الرجل الثاني ببنت الأول، فهل يصح العقد أو لا يصح، أو ما حكمه عند الفقهاء؟ اختلف فيه العلماء على 3 أقوال. القول الأول قول جمهور أهل العلم الشافعية والحنابلة، وهو قول للمالكية تجوزا، قالوا العقد باطل ويأثم الأول ويأثم الثاني، وإذا دخل بالبنتين فلكل واحدة مهر المثل لما استحل من فرجه. الكلام ظاهر أم مستعجم؟ نقول مرة ثانية، بعدما تزوجوا نقول العقد باطل، الثاني يأثمان، يأثم الرجل الأول ويأثم الرجل الثاني لأنه ارتكب محرما، الثالث العقد باطل ولابد أن يفرق بينهما، للأولى مهر المثل إذا دخل بها وللثانية مهر المثل إذا دخل بها. يعني إيش مهر المثل؟ لا مش المتعارف عليه. نعم، في العائلة مهر مثيلتها من العائلة، إذا كانت بنت عمتها أو بنت خالتها 10,000 فلها 10,000. هذا القول الأول. القول الثاني للمالكية فرقوا بين قبل الدخول وبعد الدخول، قالوا إذا دخل بها وبنى بها فالعقد صحيح، يأثمان والعقد صحيح، وإذا لم يدخل بها فالعقد باطل ويحدث التفريق بينهم. هذا قول المالكية ولا دليل لهم على ذلك. القول الثالث وهو من القوة بمكان، وهو قول الحنابلة والليث والأوزاعي وقول أبي ثور، قال يأثمان لأنهما ارتكبا محرما لكن العقد صحيح ولهما مهر المثل، يبقى صححوا العقد. قالوا عندنا أدلة من الأثر ومن النظر، أما من الأثر فقد قال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ما صيغة عموم، أي امرأة طابت لك وطابت نفسك لا تزوجها، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فإن كانت بنت أخي الذي تزوجت ابنته أو كانت بنته وطابت لي نفسي أن أتزوجها لي أن أتزوجها بنص الكتاب، فانكحوا ما طاب لكم من النساء. والثاني مفهوم المخالفة بالقيد الأول على أنه مرفوع، أنه قال نكاح الشغار أن يقول زوجتك ابنتي على أن تزوجين ابنتك ولا صداقة، قال إن كان لا صداقة بينهما إذن هذا شرط فاسد في العقد، فالعقد صحيح والشرط مطروح ونجعل مهر المثل لكل امرأة منه. مفهوم كلام الأحناف؟ إذن كلام الأحناف عندهم عموم قول الله فانكحوا ما طاب لكم، قالوا إذا كان مفيش صداق نسمي الصداق وهما يأثمان لأنهما ارتكبا النهي المحرم. قالوا أيضا من النظر الجهة منفكة، قال هنا الجهة منفكة. الإخوة اللي درست الأصول تنبئني معنى الجهة المنفكة. مبيوع طيب أنا أريد الجهة المنفكة يعني إيش؟ نعم نعم كلام تتناوش من بعيد. طيب سيب ثلاث أحوال، أريد الجهة المنفكة بس فقط. طيب الجهة المنفكة أيوة يعني الجهة المنفكة يعني النهي مش متسلط على ذات الإيه؟ على ذات العقل، ده على غيره. مثال ذلك رجل نهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس خاتم الذهب، فجاء في الصلاة ولبس أسوار ذهب والعياذ بالله وصلى بها، نقول له صلاتك باطلة. هذا على قول بعض الحنابلة، صلاتك باطلة لأنك ارتكبت النهي، فعلت محرما، لبست ذهبا وصليت به. نقول لا، الجهة هنا منفكة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن لبس الذهب من أجل الصلاة، هذا عموما مفهوم. هنا أيضا قالوا الجهة منفكة، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا النكاح ليس لذات النكاح ولكن من أجل المهر والصداق، وقد قلنا لها مهر المثل فيصح العقد. هذا ملخص أقوال أهل العلم في مسألة نكاح الشغار. الراجح من ذلك هو قول الجمهور وأنهما يأثمان، والعقد باطل وإن دخل فلكل واحدة مهر المثل، لتصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم لا شغار في الإسلام. والأصل في النهي نهي إيه؟ أو نفي الأصل، مش نفي كمان، نفي الأصل، يعني النكاح باطل من أصله. وأيضا لقول أبي هريرة والشغار، وهذا مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، الشغار أن يقول الرجل للرجل أزوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك، دون أن يذكر الصداق. ولفقه معاوية قال فرق بينهما، فإن هذا هو الشغار. وأيضا ورد بسند صحيح عن عمر وعن زيد أنهما فرقا بين اثنين تزوجا بهذه الطريقة وقال هذا نكاح الشغار. أما الرد حتى بعد الدخول، بعد الدخول باطل، لكن بعد الدخول ما الفارق؟ عشان أرى ضبطتم ولا لا، ما الفارق بين بعد الدخول وقبل الدخول؟ لا بس ما هو باطل أيضا، حتى الأطفال باطل باطل، والولد ينسب لأبيه لأن النكاح وطئ بشبهة، ونجعله للأسئلة بالتفصيل. لكن أقول إيش الفرق بين قبل الدخول وبعد الدخول، مع إن هذا باطل وهذا باطل. نعم مهر المثل أحسنتم، إنها ولو استحل فرجها فلها مهر المثل، مفهوم؟ إذن هذا هو الراجح. فإذا قلنا بأن الراجح أن العقد باطل سواء دخل أو لم يدخل، وإذا دخل لها مهر المثل، فلا بد أن نرد على المالكية. نقول للمالكية فرقتم بين قبل الدخول وبعد الدخول بلا مفرق، فلا دليل لكم. فالصحيح أن الإنسان قال لا شغار في الإسلام يعني باطل لا أصل له. أما الأحناف وإن كانت لهم قوة فنقول لهم أولا دليلكم العام فانكحوا ما طاب لكم من النساء، هذا عام أحسنت، عام مخصوص، مخصوص بإيش؟ بنهي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عام فانكحوا ما طاب لكم، عام مخصوص بنهي النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نهى عن نكاح الشغار أو قال لا شغار في الإسلام. أيضا كلامهم في أن الجهة منفكة بالنظر، نقول الجهة ليست منفكة، بل الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى وحرم هذا العقد. قال الشافعي إن الأصل في النساء التحريم، هذا هو الأصل، فجاء النهي فأكد هذا الأصل. يعني الأصل في الأبضاع كما قال العلماء القاعدة الفقهية، الأصل في الفروج التحريم، والأصل في الأبضاع التحريم، لأنها أعراض أشياء شديدة ثمينة لابد الإنسان أن يحرص عليها. فالأصل في النكاح التحريم، وجاء النهي من النبي صلى الله عليه وسلم فأكد هذا التحريم وبين أن النهي مسلط على ذات العقل. أما بالنسبة لمفهوم المخالفة وكلام نافع على أنه قال بغير صداق، نقول معاوية أفقه من نافع، ومعاوية صحابي، فإذا اختلف فقه الصحابي مع فقه التابعي نقدم فقه الصحابي، هذا نهيك على أنه أصلا ظاهر الحديث يساعده على ذلك. أما المسألة الثانية، لو جاء الرجل فقال لأخيه زوجني أختك على أن أزوجك أختي ولها مهر 1000 ولي مهر 1000، ما حكمه؟ قالت الشافعية والحنابلة والمالكية الجمهور على صحة العقد وصحة الدخول وأنه ليس بشغار. وقول للحنابلة قالوا هو شغار ولا يجوز العقد وهو باطل، واستدلوا على ذلك بفقه معاوية أنه بعث قال لما تزوج العباس ابنة عبد الرحمن الحكم وتزوج الآخر ابنته قال فرق بينهما، فإن هذا هو الشغار، وهذا الراجح الصحيح. والنظر يساعده، إذ أن هذا ذريعة لهدم البيوت. انتبهوا معي، زيد تزوج أخت عمرو، وعمرو تزوج أخت زيد، زيد كان فيه سوء خلق فكان تعب جدا أخت عمرو في بيتها. المهم فقال لها ارحلي عني، اذهبي إلى بيت أبيك، ما أريد أرى وجهك. ماذا فعل عمرو إذا فعل زيد بأختي هكذا؟ جبلة بشرية، هيقول يعني أنت أخوك أفضل مني وهو راجل وأنا مش راجل، طب على بيت أبوك أنت كمان. ويذهب بها صحيح، فهو ذريعة لتهديم الأسر. لو زوج الرجل أخته للرجل والآخر أخته للآخر فحدثت المشاحة والمشدة، لابد أن تهدم الأسر. طيب أي أسرة من هذه الأسر تهدمت لزاما الأسرة الأخرى تتهدم. ولذلك أقول هي تقع أيضا في صورة نكاح الشغار، ولا يزوج الرجل ابنته لأخيه بالله أن يزوجه ابنته وبينهما صداق، لأن هذا من نكاح الشغار. وهذا آخر المسائل التي تتعلق بهذا الباب. تبقى الفوائد المستنبطة لهذا الحديث، منها أولا لا شغار في الإسلام، الأصل في النهي التحريم. أيضا حرص الشريعة على توفر أسباب الحياة السعيدة للزوجة، وأنه سد باب كل الأنكحة التي يمكن أن تتهدم الأسر بها. الثالث تفسير الصحابي أولى التفاسير بالأحاديث، كما قرر علماؤنا أن تفسير الحديث أوضح ما يكون تفسير الحديث بالحديث، ثم تفسير الحديث بالصحابي بقول الصحابي، ثم تفسير الحديث بالتابعي أو الفقهاء، لكن يقدم تفسير الصحابي على غيره. هذا آخر ما يكون من هذا الباب، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.